باب أسماء العدد. ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم ذكرة في الضد جرد والمميز أجروني جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد رودف وآحد اذكر واصلا بعشر مركبا قاصيد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة وما غيري أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا ولي ثلاثة وتسعة وما بيناهما إن ركبا ما قديما وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكرا وليا لغير الرفع وارفع بالآلف والفتح في جزئي سواهما أولف وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حينا وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعاجز قد يعرب وصغ من اثنين فما فوق إلى عشارة كفاعل من فعل واختمه في التأنيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكما جاعل الله حكما وإن أردت مثل ثان اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي في وشاع الاستغنى بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتبر.